بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مع كلمة العرس والدرس ومع كلمة التهنئة والتوطئة مع شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ شريف الهواري، فليتفضل مشكورا مأجورا. مستواها وأديناها أداء روتينيا وخرجنا منها، ثم عدنا لسيرتنا الأولى فلم نحسن حتى في وداعها ولا في ترجمتها من بعدها. ولذلك الأمة دخلت في رمضانات كثيرة في عقدها الأخير وخرجت وهي هي، لم نرى تغيرا لا على الأفراد ولا على الأسر ولا على المجتمعات ولا على الأمة بأسرها، لم نرى. يا ترى لماذا؟ هل هذا يدل على خلل في المدرسة؟ لا والله أبدا، ما يقول هذا عقل، لأن الذي افترض هذه المدرسة سبحانه وتعالى هو الذي أخبر أنها تؤدي إلى قمة المثالية، كما سمعتم لعلكم تتقون. من دخلها بالفهم الذي أشرنا إليه تخرج منها بتقوى الله عز وجل حتما. إذن هل الخلل فينا نحن؟ نعم ولا شك، لأننا مع الأسف الشديد لم نقدر لهذه المدرسة قدرها، ولم نرتقي لمستواها، ولم ندخل إليها دخول النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، ولكن دخلناها دخول العادة والتقليد أو الروتين الذي نسمع عنه ونعاصره في حياتنا. ولذلك أنت شخصيا بالورقة والقلم، كم رمضان دخلت وكم من رمضان خرجت وماذا استفدت؟ وهل تغيرت وهل ارتقيت أم الحال هو الحال والسيرة هي السيرة والأحوال هي الأحوال؟ أريدك هذه المرة أن تقف مع نفسك وقف، وأن تفكر فيما مضى من رمضانات كثيرة مررت بها. أعتقد أنك ستندم كثيرا، وستتهم هذه النفس أنها هي السبب في كونها ضيعت عليك الاستفادة واستثمار تلك السنوات أو تلك المدارس التي مضت، وهذا يدفعك إلى الشعور بالخطر وبالمسؤولية أن تدخل هذه المرة دخولا يليق بمكانة هذه المدرسة ويليق بك كمؤمن موحد يقدر نداءات صاحب المدرسة الذي افترضها عليك سبحانه وتعالى، وكذا توجيهات المعلم والمربي صلى الله عليه وسلم في هذه المدرسة، وكيف أنها سترتقي بك رقيا عظيما وتصل بك إلى قمة المثالية بإذنه تبارك وتعالى. أريدك هذه المرة، لو تذكرون رفعنا شعارا في السنة الماضية صوم صيام مودع، ويبدو أننا لم نصوم صيام مودع لأننا لم نرى أثرا على أنفسنا كأفراد أو على أسرنا أو على مجتمعاتنا أو على أمتنا، وهذا واقع كلنا يشاهده. ولذلك نقول تذكروا هذا الشعار صوموا صياما مودع مع شعار هذه السنة الذي اتفق أخوانكم على رفعه والتذكير به، وعجلت إليك ربي لترضى. فكأنك تقول في هذا المعنى أنا هذه المرة سأصوم صياما مودع، كأنه آخر رمضان في حياتي، كيف أستجمع قواي وكيف أضبط نفسي وكيف أروض قلبي وكيف ألتزم بظاهري وباطني بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول هذه المرة، ليكون صيام مودع لكل معاني الكلمة. وذات الشعار الجديد أيضا بين عيني، وعجلت إليك ربي لترضى، أي وعجلت إليك بهذا العزم بهذه النية هذه المرة كي ألجي إلى هذه المدرسة بهذا الفهم الجديد وبهذا التصميم والإصرار، أن أخرج هذه المرة مستفيدا مستشعرا الحلاوة والطلاوة التي في هذه المدرسة، مرتبطا بها وبما يدرس علي فيها، حتى أغتنم هذا من بعدها لتكون الاستمرارية على هذه الحالة التي سنشير إلى بعضها أن تيسر الوقت. فالشاهد أريدك هذه المرة أن تعقد العزم على أنك ستصوم صيام مودع، وأنت في ذات الوقت تقول وعجلت إليك ربي لترضى. في الحقيقة الحديث عن المدرسة وعن المواد التي تدرس في هذه المدرسة وعن منهج النبي عليه الصلاة والسلام في التدريس في هذه المدرسة في نهار رمضان وفي ليله وفي كل أوقاته منهج بديع عجيب غريب رائع لا نظير له في التربية والإعداد، وهذا يحتاج إلى كلام كثير. وكنت يعني قد زورت كلمة فيه، ولكني يعني تذكرت معنى عظيم أحرك به الأحاسيس والمشاعر وأشوق به نفسي وأخواني لمعرفة قدر هذه المدرسة، حتى إذا ما تليت علينا هذه الدروس التي سنمر عليها من خلال طريقته عليه الصلاة والسلام في مرات أخرى سنعرف لها قدرها ونتمرس عليها ونعض عليها ونترجمها الترجمة الحقيقية. لذلك اخترت لنفسي وإخواني أن أتكلم عن النتيجة الطبيعية لمن دخل في هذه المدرسة على مثل هذا النحو الذي أشرنا إليه وارتقى لمستواها، كيف سيتخرج منها بتقوى الله عز وجل التي استمعنا في الآيات التي تليت علينا: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وإن اختلفت الكيفية والغرض والحكمة والعلة لعلكم تتقون. أردت أن أحرك الأحاسيس والمشاعر إلى الثمرة من الصيام. هل فرض علينا مشقة وعنة وحرمانا من الأمور المباحة والتي يعني هي من الحلال الخالص في باقي أيامنا وليالينا؟ سبحان الله، أبدا والله، إنما فرض علينا هذا الشهر لنحقق تقوى الله عز وجل. ولما كان الناس لا يقدرون معنى التقوى ولا يعرفون لها المكان التي تليق بها لم يعطوا رمضان الاهتمام اللائق به، ولذلك قصروا في الدخول فيه وفي اغتنامه وفي توديعه وفي ترجمته من بعد. لذلك النفوس بطبيعة الحال تميل إلى معرفة الثمرة العاجلة والآجلة. ولا شك أننا إذا كنا على يقين في كلام ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وصدقنا بما سيتلى علينا من خلال القرآن والسنة وعلمنا الثمرة الحقيقية للصيام وتعرفنا عليها عن قرب وعن أثرها وعن ثمراتها في الدنيا والآخرة، لا شك أننا سنعقد العزم قبل أن نغادر هذا المكان على دخول جديد بروح جديدة بطريقة يعني منضبطة على وفق منهج النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أتحدث إليكم عن الغاية من الصيام تشويقا وترغيبا، وإن كان الكلام قد يكون مكرر ومسموع ومحفوظ، لكن يعني مجرد يعني المرور عليه والنظر إليه بعين الاعتبار والتصديق واليقين له أثر عظيم جدا في النفوس. ولذلك نقول ربنا تبارك وتعالى لما افترض علينا الصيام وأخبرنا أن الغرض من ذلك تحقيق التقوى، فهذه إشارة تربوية رائعة راقية أن الصيام من أقصر الطرق لتحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا. قد تقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكني أعلم ذلك وأقول لك أيضا ولماذا العبادة، لماذا افترضت علينا العبادة أصلا؟ لنحقق التقوى، ورمضان من جملة المعاني التي تحقق التقوى، ولذلك هو من أقصر الطرق للوصول إلى التقوى. لأنه جمع فيه يعني أصول هذا الدين من التوحيد والاتباع والتزكية، فهي مدرسة مميزة في الحقيقة في هذا الجانب. لذلك أقول لك اسمع إلى القرآن يا أيها الناس، كل الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. طيب، والصيام لعلكم تتقون، إذن الصيام يوصل إلى التقوى من أقصر الطرق بفضل الله تبارك وتعالى. هل نظرنا إلى هذا بعين الاعتبار وقلنا والله هذا أمر عجيب، من أجله خلقنا ثم أرشدنا أن الصيام يوصلنا إليه من أقصر الطرق؟ والله هذا أمر عظيم جدا ورائع جدا وجميل جدا. إذن ينبغي أن نلتفت إلى معنى التقوى بعد أن نشير إلى اهتمام المولى تبارك وتعالى بالإكثار من الوصية بها. ربكم تبارك وتعالى وصى بالتقوى كل الناس، البر والفاجر، المؤمن والكافر، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا في القرآن كثير. انظر، وخص الأمم التي أنزلت فيها الكتب حتى تعلم قيمة هذه الوصية قديما وإلى بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذا يحملها العلماء ويوصون بها إلى قيام الساعة. اسمع، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وأنتم أيضا أن اتقوا الله. فالكل موصى من الله عز وجل بتقوى الله تبارك وتعالى، وصية عظيمة اهتم بها تبارك وتعالى، ويرشدك إلى عظم هذه الوصية أنه اهتم بوصية هذه الأمة تحديدا بها في نداءات إيمانية كثيرة، كنداء الصيام الذي مر بنا. تجد في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تجد هذا النداء متكرر في القرآن بهذه الوصية العظيمة، هذا يدلك على عظمة هذه الوصية وقيمة هذه الوصية ومكان هذه الوصية. ما من نبي من لدى نوح إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلا ورفع هذه الوصية ونادى بها في قومه، لأنه علم أنها السبيل للطاعة بل للإذعان والاستسلام والخضوع لما جاء به من عقيدة التوحيد. فما من نبي إلا وقال لقومه أن اتقوا الله وأطيعوا. فتش في القرآن تجد هذا واضح وجلي. يقرأ القصص، ما من نبي لو قال هذا الشعار الكريم أن اتقوا الله وأطيعون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصا على وصاية أصحابه وأمته بهذه الوصية في صورة أشخاص، وهي للجميع طبعا كما تعلمون من طريقته في التوصية وفي التربية وفي يعني التعليم. يقول لأحد أصحابه أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. يا سلام، منهج حياة أن تتقوا الله في سر أمرك وعلانيته. يقول لآخر أوصيك بتقوى الله لأنها رأس الأمر كله، فيش بعد كده خالص. يقول لثالث اتق الله حيثما كنت، في ليل في نهار في سر في علن في سفر في حضر في رضا في غضب. سبحان الله، أمر عجيب جدا. الصحابة فهموا هذه القضية وجعلوها الوصية الأولى التي لا تقدم عليها وصية لكونها جامعة وشاملة. الصديق في مرض موته علي بعمر يستخلفه ويقول أوصيك بتقوى الله. ليش؟ يقول فإن لله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عمل بالنهار لا يقبله بالليل. كأنه يقول لعمر ولنا أن التقوى تجعلك تؤدي الواجبات والحقوق في أوقاتها على نحو ما أريد لها من غير تسويف ولا تأجيل. نعم، دقة وجدية واستمرارية. عمر يطعن وفي أنفاسه الأخيرة يلقي بهذه الوصية على أصحابه، أوصيكم بتقوى الله فإنه من اتقى الله كفاه ووقاه. عمر بن عبد العزيز هذا الرجل العجيب الغريب يقول لصاحب له في رسالة جميلة والله تكتب بما هو أعظم من ماء الذهب، يقول له أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. يا اسمع، واعلم يا صاحبي، واعلم أن القائلين بها كثير، كثير من الناس يتكلموا بالتقوى، واعلم أن القائلين بها كثير وأن العاملين بها قليل، قلة الذين يترجمونها ويطبقونها. وهذا بعض السلف يوصي صاحبا له في الحقيقة وصية عجيبة جدا غريبة جدا. اسمع، يقول: أوصيك بتقوى الله. لعله قال: لما؟ قال: فيا أزين ما أظهرت وأثمن ما ادخرت. يعني إيش أزين ما أظهرت؟ لعلك تسيء الظن بالعبارة. لا، أزين ما أظهرت ليس يعني من أجل الناس أو رياء أو طلبا للسمعة، لا، ولكن أزين ما أظهرت من خلال الفهم الصحيح أجمل ما تظهره للبشرية كدعوة صامتة تبين للخليقة عظمة هذا الدين حينما يترجم في الأرض. لأن المتقي مثال يحتذى، مثال يجبر الآخرين على تقديره واحترامه والدخول في هذا الدين. تخيل، أزين ما يظهر للبشرية أجمع وأثمن ما ادخرت ليوم لقي المولى تبارك وتعالى، كما سنبين في ثمراتها في الأخير أن تسعى الوقت. وصية ثمينة عظيمة جامعة لا نظير لها. يا ترى، يا ترى ما معنى التقوى التي نالت كل هذا الاهتمام من الله عز وجل ومن أنبيائه ورسله ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن السلف الصالح، ولا زال العلماء في كل زمان ومكان يوصون بها؟ ليش كل هذا الاهتمام؟ إيش معنى التقوى التي من أجلها خلقنا ومن أجلها فرضت علينا هذه المدرسة التي نحن على عتباتها، وندعو الله أن يبلغني وإياكم فيها بفضله ومنه تبارك وتعالى؟ إيش معناها حتى ننتبه يا إخواني؟ عندنا تبلد في الأحاسيس والمشاعر في استقبال مثل هذه المدارس، كان الأمر أصبح روتيني كعادة وكتقليد، ما عاد فيه الاهتمام اللائق بهذه المدرسة، لأننا لا ندري ما معناها في الحقيقة، وإن كنا نحفظ بعض المتون أو بعض السطور، لكن في الحقيقة نحتاج إلى فهم الترجمة العملية للتقوى حتى نعرف قدر وقيمة رمضان، فنعقد العزم على دخوله دخولا صحيحا بفهم صحيح. اسمع إلى من تربوا على يدي النبي عليه الصلاة والسلام وربوا السلف الصالح، فأخرجوا لنا معان رائعة وبديعة، كل معنى والله يحتاج إلى درس منفصل، لكنني سأشير على وجه السرعة، ولعلك تتأمل أنت مع نفسك في بيتك. وكم قلنا: يا ليتكم تكتبون. هذه معاني قد لا يعني تتحصل عليها يعني في كل الأوقات، لعلك يعني إذا ما كتبتها كانت بين يديك في هذه الأيام المباركة فذكرت بها غيرك. اسمع المعنى الأول: التقوى هي العمل بالأثر والاستعداد للسفر والخوف من القدر. إيش هذا المعنى؟ العمل بالأثر يعني بالقرآن والسنة، عمل تطبيق ترجمة، والاستعداد للسفر يعني الاستعداد للموت والرحيل. أنت مؤمن أن الموت على شفا الأنفاس، فما رأيك في إنسان يعلم أن هذا النفس قد يخرج ولا يعود؟ كيف يكون عامل في حيطة وحذر، في جدية وهمة عالية وتحصيل مستمر، مع الخوف من القدر، لأنك لا تدري بما سيختم لك وما الذي خبئ لك في القدر. تخيلوا معي إنسان يعمل بالقرآن والسنة في كل أحواله في صغير الأمر وكبيره، وهو يوقن أن الموت على شفا الأنفاس، وهو يخاف أن يختم له على غير الطريقة وعلى غير الجادة، كيف يكون حاله من العمل المتواصل والخوف والوجل والخشية والرهبة إلى آخر هذه المعاني؟ معنى آخر، وهذا المعنى ينسب لعلي رضي الله عنه وارضاه، وينسب له أيضا القول المشهور: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل إلى آخره. لكن الأثر الذي ذكرناه أقوى في الحقيقة وأجمع وأصح إن شاء الله تبارك وتعالى. ابن مسعود يسأل عنها فيقول: التقوى أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر. ما رأيك في هذا المعنى؟ أن يطاع سبحانه وتعالى، وكذا يعني منها أن تطيع النبي عليه الصلاة والسلام طاعة كاملة لا يحصى، وأنت لست بمعصوم، قد تقع لكن عندك الأدوات التي تمسح بها وتمحو كالتوبة والندم والرجوع إلى آخره. أن يطاع فلا يحصى، وأن يذكر فلا ينسى. لا يقصد منه مجرد الذكر باللسان أو أذكار الصباح والمساء، لكن أن يذكر على كل حال باللسان وبالقلب وبالجوارح وبالأركان، بأمره ونهيه، بحلال وحرام، بوعده ووعيده، بجنته وبناره، يذكر سبحانه وتعالى بقصصه بسننه بأمثلته التي وردت بهذه الدنيا وبأمر الآخرة ذكر كامل قبل القول وقبل الهم وقبل الفعل، يجعله يعني هذا المعنى ضابطا لك ورادعا لك وقوة تدفعك إلى الانضباط دائما. معنى رائع. وأن يشكر فلا يكفر، أن يشكر على كل حال، في السراء وفي الضراء، على الموجود وعلى المفقود، سبحان، على الغنى أو الفقر، على أي حال، لعظيم الثقة في حسن تقديره وتدبيره. هذا هو الإنسان المتقي. قول آخر: التقوى هي ألا يجدك تبارك وتعالى حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. يا سلام على المعنى يا أخوان، معنى عظيم جدا. أنت أمرت ونهيت، أمرت بأوامر، إذن لابد أن تقول سمعنا وطعنا، نهيت لابد أن تقول انتهينا ربنا. من العيب أن توجد حيث نهيت وأن تفتقد حيث أمرت، هذا ليس من التقوى في شيء. ضع هذا المعنى نصب عينيك وانظر في حالك، هل أنت موجود دائما حيث أمرت ومفقود دائما حيث نهيت أم لا؟ فتش في نفسك. معنى آخر رائع وجميل يسند الإمام أحمد عليه رحمة الله، قالوا: ما التقوى؟ قال: ترك ما تهوى لما تخشى. انظر لهذا المعنى الجميل، ترك ما تهوى وتعشق وتحب وما اعتدته وتربيت عليه وارتبطت به لما تخشى من عقابه وعذابه وسؤاله والحرمان من جنته إلى آخر المعاني. معنى راقي جدا. معنى آخر ينسب لابن القيم ولغيره: علم القلب بقرب الرب. التقوى علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى، استشعار الرقابة والرصد الشديد وأنك مرصود من الله عز وجل في كل أحوالك. معنى رائع جدا يجعلك منضبط دائما ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال. معنى رائع جدا. معنى آخر: التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. انظر إلى هذا المعنى وانظر في واقعك وأين أنت منه. حينما تكون تعمل على بصيرة على علم وترجو الثواب، هذه طاقة دافعة، وحينما تبتعد عن المعصية على نور يعني على علم وعلى بصيرة تخشى العقاب، فهذه قوة رادعة، انضباط لا نظير له. ومما قيل في التقوى من بعض المعاصرين: شفافية في الضمير، حساسية في الشعور، خوف دائم وحذر مستمر. الخلاصة: التقوى الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأفعال، في الظاهر وفي الباطن، وأن تجتهد لتأخذ نفسك وقاية من عذابه وعقابه وأليم سؤاله سبحانه وتعالى. هذه هي التقوى التي إذا حققتها كنت من السعداء في هذه الدنيا ويوم يلقي المولى عز وجل. أنا سأمر بك وأطوف على القرآن، لن نخرج بعيدا، مع ربط للواقع ونظرات فاحصة وسريعة لواقعنا المرير. وأقول لك: إذا حققت التقوى التي من أقصر الطرق إليها هذا الشهر الكريم، ستتخلص بفضل الله تبارك وتعالى، وسترتقي وستنعم بثمرات عظيمة ما أحوجك إليها في غربتك، حيث الفتن التي تموج من حولك كموج البحر. أول هذه الثمرات، الثمرات التي في الدنيا: الأولى أنك بتقوى الله عز وجل تتحصل على الحب والمعية. بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. حينما تكون من المتقين يحبك، وإذا حبك كما تعلم نادى على جبريل وأمره بحبك، ونادى جبريل في ملائكة السماء بحبك، ثم يوضع لك القبول في الأرض. يا له من كنز عظيم، يا له من حصن كبير، يا له من فوز ثمين، أن تحب في السماوات وفي الأرض ومن الله عز وجل. والمعية، المعية الخاصة التي نقصدها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية الخاصة، وإلا فهو معنا حيثما كنا جميعا، ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر هذه المعاني، ومعكم أينما كنتم. لكن المقصود هنا المعية الخاصة، معية الحفظ والتوفيق والسداد والرشاد والهداية والنصرة إلى آخر هذه المعاني، التي لا تعطى إلا لأهل التقوى. الله أكبر. ثانيا، من أجمل ثمرات التقوى أنك تتحصل على الولاية الخاصة، على الولاية التي هي من أعظم الحصون التي أنت في أمس الحاجة إليها في صراعك مع الباطل الآن، كما تطالع وتشاهد الباطل الشديد وعنيد ويكيد ويمكر، وهو أكثر عددا وعددا، متمكن متحكم، يتعامل معك بكل وحشية بلا رحمة وبلا هوادة. فلا سبيل لك إلا أن تلوذ بولاية الله عز وجل، وهذا حصن حصين، والله ولي المتقين. حينما يحققون التقوى يكونون في مأمن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين أمنوا وكانوا يتقون. بمعنى، مع ربط جميل من بعيد مع حديث القدسي، إذا حققت التقوى نلت الولاية، وإذا نلت الولاية وقف معك تبارك وتعالى بعظمته وبعظيم قدرته، وحفظك من كيد ومكر أعدائك. ومن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فأنت ولي لله عز وجل، فأين أنت من هذا المعنى؟ كذلكم من ثمرات التقوى الحفظ الحقيقي من مكر وكيد الأعداء المستمر الذي لا يخفى عليك. أنت تطالع الآن وتشاهد في أرض الواقع أن الباطل مع كثرته وتحكمه وتمكنه لا يستغني عن المكر ولا عن الكيد بك، يواصل الليل بالنهار والجهود والطاقات والإمكانيات للتخطيط والتدبير في السر لإيصال المكروه لك على نحو يخفى عليك، وأنت الضعيف الذي لا حول لك ولا قوة، فلا سبيل لك إلا أن تلوذ بالله عز وجل متقيا له. فهذا من أعظم أسباب حفظك وحمايتك من أعدائك، كما بين تبارك وتعالى في كتابه: وأن تصبروا وتتقوا إيش؟ لا يضركم كيدهم شيئا وكان الله بما يعملون محيطا. سبحان الله، ما إن حققت الصبر على الطاعة عن المعصية على قضائه وقدره، ما إن حققت التقوى بالمعنى الذي سبق، سيحفظك من كيدهم ومكرهم وتخطيطهم وتدبيرهم وما يفعلون بك مما تعلمه وما لا تعلمه. نعم، من أعظم ثمرات التقوى أنها تيسر لك الصعاب وتذلل لك العقبات وتفتح لك الأبواب المغلقة والموسدة في وجهك. وكم اشتكيت أنت من الروتين والعقبات والتعقيدات والعوارض والهموم والأحزان، هذا كله موجود في واقع الناس، التقوى تزيل هذا كله عنك. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، تيسر لك الأمور، تفتح لك الأبواب المغلقة بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته. أيضا تسدد عنك الديون وترفع عنك الهموم ويفرج عليك من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أين؟ إن الله على كل شيء قدير. ضعها وتأمل فيها، إن الله على كل شيء قدير، معنى رائع وعظيم. تخرج من كل ما تعاني في حياتك بفضل الله عز وجل. لعلك تشتكي كما يشتكي الكثير من الناس من هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وبالشعور الملحوظ في أرض الواقع بعدم البركة في الرزق، في الصحة، في الأولاد، في الزوجة، في الجيران، في الأرحام، بركة يعني مفقودة، والناس جميعا يتكلمون في هذه القضية. بالله عليكم، ألستم تستشعرون هذا المعنى؟ البركة ما عادت موجود، البركة مفقود. هذا أيضا لعدم تحقيق تقوى الله في أرض الواقع. ولو أن أهل القرى إيش؟ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لفتحنا، تخيل كلمة لفتحنا، يعني هتفتح. فهذا من المعاني الجميلة التي نستبشر بها خيرا، مجرد أن نتقلع ستفتح لنا أبواب البركات في الصحة وفي المال وفي الأولاد وفي الزوجات وفي الأعمال وفي الأحوال وفي كل شيء. وإذا حصلت البركة سيكفي الموجود بإذن الله تبارك وتعالى ويفيض بفضل الله عز وجل، فما أحوجك لهذه الثمرة العظيمة. أيضا من ثمرات التقوى كما في القرآن في هذه الدنيا، بل في نظري من أجل الثمرات التي تريح القلوب والنفوس. إذا ما سألنا الناس الآن ما الذي أهمكم، وما الذي جعلكم تتناطحون بهذه الصورة، وما الذي دفعكم إلى أن وقعتم في تلك الذنوب والمعاصي من البيع المحرمة والتعامل بالربا ومن النصب والاحتيال والغش والرشوة والسرقة والكذب والتزين والتلون والنفاق، يقولون مستقبل الذرية ماذا نصنع، الغربة شديدة وما عادش في أمان والوضع صعب، أنا لازم أمن مستقبل أولادي، المستقبل كما ترى مظلم والوضع خطير، فلا بد من تأمين مستقبل الأولاد. أقول لهؤلاء كيف تؤمنون مستقبل الذرية؟ هل هو بالأموال، بدفاتر التوفير، بالعمارات، بالمشاريع، بالدولارات؟ لا والله أبدا، إن التقوى هي المستقبل الحقيقي للذرية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم إيش ذرية ضعافا خافوا عليهم إيش يصنعوا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تجدي وجدك لسه فاكرين المثل الجميل، التقوى تنفع الذرية. إيه رأيكم في المثال ده؟ هي الآية، هو شرح للآية، تبسيط الآية، توصيل الآية لعوام الناس. التقوى تنفع الذرية فعلا والله، لو كنا نتقي الله عز وجل لنفعنا الذرية وأمنا لها المستقبل وصارت فيه على نحو عظيم، لأننا إذا تركنا لها تقوى الله عز وجل حفظت وسددت وهديت، أما إذا تركنا لها أموال الدنيا ولم نترك لها تقوى الله عز وجل فسدت وضلت وانحرفت وابتعدت عن الطريق. فهذا هو التأمين الحقيقي. ومن أجل ثمرات التقوى في نظري على الإطلاق، وكلكم يؤيد هذا بإذن الله تبارك وتعالى، تلاحظون أننا في زمن غربة والفتن من حولنا كثيرة، والمناهج المطروحة على الساحة لا تعد ولا تحصى، ولكل منهج بوق ووسائل إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية تضخم من شأنها، ترفع من أمرها ومن أعلامها، وتحقر من غيرها، وتشوه وتشهر، والكل يزعم أنه على الحق المبين وما عداه على الباطل. وهذا من الخطورة بمكان، من الخطورة بمكان، اختلطت الأمور، اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحق بالباطل، اختلط الغث بالسمين، اختلط الأبيض بالأسود، وعوام الناس ويعني كثير من المسلمين في حيرة من أمرهم، يا ترى من الذي على حق ومن الذي على باطل، من الأبيض ومن الأسود، من الصواب ومن الخطأ. الناس ما عادوا يميزون بين الغث والسمين، بين المعروض والمطروح. الناس مع الأسف في سنوات كثيرة مضت ليعني عدم وجود البصيرة القوية، إذا هلل مهلل فشرق شرقوا، وإذا هلل آخر فغرب غربوا، ترى رأس مالي وأخرى اشتراكي وثالثة ديمقراطي، ويعني أحزاب وفرق وجماعات ودويلات وممالك، والكل يزعم أنه على الحق وما عداه على الباطل. كيف نميز بين هذا الكم المعروض، بين هذه الأطروحات الكثيرة، بين هذه المناهج التي لا تعد ولا تحصى؟ بما بتقوى الله عز وجل، من غيرها سيغرر بنا، نشرق ثارة ونغرب أخرى، ونهلل مع هؤلاء مرة ومع هؤلاء مرة، وفي كل مرة نخسر ونضيع جهود وطاقات وأوقات، والأمة ما تقدمت بل تأخرت وخسرت الكثير والكثير في طريق عودتها. إذن ما المخرج؟ تقوى الله عز وجل. اسمع إلى القرآن، يا أيها الذين أمنوا، يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني إيش؟ قالوا في تفسيرها، يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون به بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين الأبيض والأسود، لا يعم عليكم، لا يدلس عليكم، لا يغرر بكم، لا تستدرجون لشرق ولا لغرب، لأنكم على بصيرة تميزون بين المعروض والمطروح للوهلة الأولى بهذه البصيرة بتقوى الله عز وجل. معنى رائع وجميل، ولذلك يدعم هذا المعنى بمعنى رائع أكثر وواضح أكثر، ألا وهو أننا نحتاج إلى العلم الشرعي في تدعيم هذا المعنى، في إيجاد هذا الفرقان الذي نفرق به، وهذا العلم الشرعي لا سبيل له ولا طريق له إلا من خلال تقوى الله عز وجل ليكون نافعا، وإلا فقد يتعلم الفساق والفجار ويحصلون المتون والمصطلحات والأصول والفروع، ولكن من غير تقوى هذا يضرهم ولا ينفعهم، بل قد يكون سبب لضياعهم ودمارهم والعياذ بالله، وحتما سيتركهم ويرحل عنهم لأنهم لم يترجمونه ولم يطبقونه. لكن العلم المقصود هو العلم الذي يهتف بالعمل، ولذلك نقول لا سبيل للوصول لهذا العلم إلا بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، أي أن العلوم ومفاتيحها بيد الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يعلمك، فبتقوى الله ستصل إلى العلوم الشرعية النافعة والعلوم الدنيوية أيضا النافعة، حتى لا نتأخر ونكون عالة على غيرنا من الأمم. الآن الأمة متأخرة في كثير من العلوم، بعد أن كانت في السيادة والريادة أصبحت في ذيل القائمة، تطلب العلوم من الشرق تارة ومن الغرب تارة، وتذل وتكسر من أجل هذا، بل ويعني تقع في التبعية والسمع والطاعة لمجرد أنها تحتاج إلى مثل هذه المعاني. فتخيلوا هذا المعنى الجميل الرائع وفكروا فيه جيدا، فما من طريق يوصل إلى العلم كطريق تقوى الله عز وجل. لذلك أقول إخواني، من أجمل ثمرات التقوى في الدنيا أنها تفرز لنا الشخصية المثالية التي استسلمت وخضعت وانقادت لله ولرسوله ظاهرا وباطنا في أقوالها وأفعالها، وترجمت هذا الدين وأدت الواجبات والحقوق في أجمل صورها، وهي على تم الاستعداد للبذل وللعطاء وللتضحية في سبيل نصرة هذا الدين. ولذلك قالوا شخصية المتقي شخصية مثالية فذة، تصل الرحم، تؤدي حق الجوار، تؤدي البر والإحسان للوالدين، تؤدي حقوق الزوجة، حقوق الزوج، حقوق الأبناء، حقوق الأرحام، حقوق باقي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حقوق غير المسلمين. لذلك ترى هذه الشخصية شخصية مثالية على خلق عظيم وعلى معاملات فريدة. في حقيقة الأمر هي دعوة خالصة صامتة لا نظير لها، كما قال بعض السلف كما قلنا أزين ما أظهرت. فبتقوى الله نفرز الشخصية المثالية في أرض الواقع. هذا باختصار شديد، وإلا فبالقلمة والورق راجع القرآن ستجدون ثمرة أخرى للتقوى مسطرة في كتاب الله عز وجل. ننتقل من باب التشويق والترغيب أيضا إلى ثمراتها في الآخرة سريعا، كقذائف لعلها توقظ القلوب وتحيي النفوس وتحيي في نفوسنا العزم الأكيد على دخول رمضان هذه المرة غير رمضانة التي مضت من أعمالنا. اسمع لهذه الثمرات في الآخرة وتأمل جيدا. أولا، أهل التقوى هم أسياد الموقف في الآخرة، هم السادة، هم السادة. اسمع إلى القرآن، والآخرة عند ربك للمتقين ليست لأحد غيره، والآخرة عند ربك للمتقين فقط. يعني إيش؟ يعني هم السادة، حتى وإن هزموا في هذه الدنيا، قتلوا، عذبوا، سجنوا، شردوا، ظلموا، كانوا فقراء، لكن في الآخرة هم السادة، هم السادة. اسمع إلى القرآن، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فوق مين يا جماعة؟ فوق كل البشر، فوق كل الدنيا. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، لما؟ إكراما، إن كرامكم عند الله أتقاكم. قد تقول هذا في الدنيا، وفي الآخرة أيضا من باب أولى. نعم، نحن نقول هنا لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، أيضا هنالك هي الفاصل الوحيد والميزان الوحيد تميز بين العرب والعجم وبين الناس جميعا. سبحان الله العظيم، يكفي لتتحرك أن التقوى هي طريقك لقبول أعمالك، وإلا ردت عليك وضرب بها وجهك وكان تباء منثورا. إنما يتقبل الله من المتقين، من المتقين فقط لا غير. الله أكبر، تكفيك هذه، لا يتقبل من أحد إلا من المتقين. طيب، إذا ما تقبل منهم إيش تكون النتيجة في ذات اليوم الشديد الرهيب العصيب؟ استشعروه، يوم يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يوم تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل كميل المكحلة، يوم يكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، إلى ركبتيه إلى حقويه إلى وسطه، ومنه من يلجمه العرق الجامة، والناس يموجون يمنة ويسرى في رعب وفزع وخوف لطول وهول هذا اليوم، فقد كان مقدره 50,000 سنة عند الإمام أحمد. وإن يعني ضعف هذا الأثر يقولون يا رب أرحنا ولو إلى النار من شدة هذا اليوم ومن هول هذا اليوم. من سينجو في هذا اليوم غير هؤلاء؟ من سينجو غير أهل التقوى؟ اسمع، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يا رب سلم سلم يا رب اجعلنا من أهل التقوى. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هم وحدهم الذين سننجيهم تبارك وتعالى. لك أن تستشعر هذا المعنى وهذه الخطورة حال المرور من على الصراط الذي هو أحد من الشعرة أحد من السيف، والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم. فأصحاب التقى يجوزون بفضل الله تبارك وتعالى أسرع مما تتوقع، كالريح وكالبرق وكالريح وكأسرع ما يكون الجواد إلى آخره. تخيل هذا المعنى، من الذي سينجو؟ هؤلاء فقط. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. نجوا من على الصراط ووصلوا إلى بر الأمان، إلى أين يذهب بهم؟ اسمع إلى القرآن وتأمل. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الله، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. يدخلون. إن للمتقين مفازا، إيش؟ حدائق وأعناب. الآيات في هذا الباب كثيرة جدا، كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. يدخلون فينظرون يمنة ويسرى فيندهشون يتعجبون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فينادون وتلك الجنة التي نورث من عبادنا، إيش؟ من كان غنيا ولا من كان قويا ولا من كان عربيا ولا من كان أعجميا ولا من كان إيش يا إخواني رئيسا أو ملكا أو وزيرا. وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ميراث دائم لا انقطع له، لا كميراث الدنيا الذي يتحول من إنسان لآخر ومن جيل لآخر، لا، لكن هذا لا كلام فيه بالمرة. فيدخلون فيطمئنون بهذا الخبر الجميل، ثم يعطون ما هو أعظم من الجنة بكثير. إيشو؟ ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. لما؟ ينظرون إلى نور وجهه الكريم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من هذه الزمرة التي تحشر للنظر نور وجهك يا أرحم الراحمين. هذه أخية هي التقوى، هذه هي التقوى التي من أقصر الطرق إليها رمضان. فمالك أخية في كل مرة تدخل وتخرج من رمضان ولم تتغير ولم ترتقي ولم تستمر ولم تعطي الصورة المثالية التي ينبغي أن تكون محصلة طبيعية لرمضان؟ هل الخلل في خبر المولى عز وجل؟ نعوذ بالله، هذا من الكفر ومن الخذلان من قال ذلك. إذا الخلل فيه وفيك، إما أننا لم ندخل دخولا يليق بهذه المدرسة، وإما أننا لم نصم صياما يليق بهذه المدرسة، وإما أننا لم نقدر لهذه المدرسة قدرها ولم نرتقي لمستوى التقوى الشهادة التي يتخرج بها المسلم من الطبيعي من هذا الشهر الكريم. هذه المرة أريدك أن تغير النظرة، أن تغير النظرة تماما لهذه المدرسة توقيرا واحتراما وتقديرا، ترتقي إلى مستواها، تعقد العزم على تعميرها بطاعة الله، على السمع والطاعة فيها لرسول الله. أسلم القيادة في هذه المدرسة هذه المرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ستتمتع، تتلذذ، تستشعر الحلاوة والطلاوة، سترى كيف أن النفس منكسرة والمؤشر الإيماني في ارتفاع مستمر، وأن الجو العام فيه روحانية وفيه يعني ما يدعو إلى الإقبال على الخير والحرص عليه. أريدك هذه المرة أخي أن تصوم صيام مودع وأن تعلنها مدوية، وعدلت إليك ربي لترضى. هذه المرة قل لنفسك يا نفسي توب توبي وإليه أنيبي وارجعي وصومي هذه المرة صيام مودع وصحي بها مدوية في بيتك وفي طريقك وفي سوقك وفي كل أحوالك، وعجلت إليك ربي لترضى حتى أخرج من هذه المدرسة هذه المرة شخصية غير التي كانت في الأقوال والأفعال في الظاهر وفي الباطن. وأنا أثق كل الثقة أننا لو دخلنا بهذا الفهم الذي أشرنا إليه وبهذا العزم وبهذه النية سنرى بإذن الله تبارك وتعالى تغيرا ورقيا ويعني استفادة لا نظير لها. أما ما الذي يدرس في هذه المدرسة وطبيعة هذه الدروس فلعلي ألتقي بكم في مرة أخرى أبين هذا لكم. ندعو الله عز وجل في عليائه أن يبلغني وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا للارتقاء لمستوى هذه المدرسة وارزقنا حسن العمل بما فيها ووفقنا للدعوة إلى هذا المعنى ولحشر إخواننا من كل مكان ليدخلوا إلى هذه المدرسة هذه المرة غير المرات التي مضت. ندعو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.